الأغاني. للأصفهاني أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 15 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح كنا في عكاظ، أشهر أسواق العرب في الجاهلية، وسبنا عبلة بنت عبيد في الغنى والرأس منهية بعد ما ضيعت في جوزها في القمار، ورهنت ابن أخوه وفحوص على دينار تمن كسين عند نصطاص الخمار. حنرجع لنفس المكان في الحالة، وعبلة بره في الغنى سرحانة وفي الرأس غرقان. اختمت عليك برب الروم يا نصار. اسكت افوس اسكت. ايوه خادر خادر يا خادر. الا تريد نقودك؟ الا تريد ثمن الشرف؟ صدقني يا نصار، إن امرأة عمي لم تؤدي إليك شيئا. وما الخيلة؟ تسربون ولا خيسة؟ أرسلني أنا إلى عمي بمكة، يأتيك من فوره ويؤدي إليك ما تحب. لا يا صاحبي لا، أنت إفريت تريد هروبا. لا لا لا، أنا فهمت كل شيء. إذن اخرجني مع أحد صبيانك إلى الطريق، فأعترض العائدين إلى مكة، لعل أحدهم أن يخبر عني بما صرت إليه عندك. موافق أفكوس موافق. ماتيو كاتيبو ياسو. عين عبد شمس ابن عبد مناف. فما تريدين منه يا امرأة؟ قد علمت من الساس أن عبد شمس هنا في المرقد، وهو من تعلم ويعلم. ألك من حاجة عنده؟ إنما أريد أن أعجبه، فقد أقسمت لأتبرج لنا اليوم تبرجا يثير بلب أحسب الرجال وعزته. وعبد شمس كما تعلم ونعلم سيد قريش وعمود بيتها، فهل فيما افترى اكرم منه حسبا ونسبا؟ اني والالهه عبد شمس ابن عبد مناف. انت هو؟ كاننا على موعد. اي عبد شمس، انظر إلي وأمعن. نظرت وأمعن. هكذا وحسن وعزاء وهبلاء. فعلت بنفس ما فعلت لتقول لي هذا. ماذا فعلت ويحكي؟ تدلكت وتزينت وشمرت ثوبي وخسرت مالي وبعت راحلتي ورهنت ابن أخي زوجي على زمن شراب. فعلت ذلك كله من أجل أنا؟ ألم أذهب بلب؟ قد فعلت يا امرأة، قد فعلت. كما تريدين مني؟ يسألني هذا السؤال البارد من صار لبه بحق. ويحك، فهل أردت أن أفك لك ما رهنت وأسترد لك ناقتيك وأعوضك ما خسرت؟ إذن فهيا بنا إلى خباء قريب. من تظنني قاتلك الله؟ أنا حرة بنت حرة، أنا عبلة بنت عبيد بن قيس حنظلة، أنا من تطوف بالكعبة عريانة كما ولدتني أمي وأنشد، من ظن بالسوء كما أضل. ما بال مني اليوم لن أهل. ما